السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مرات مشغلين في البين السري. جماعة يوم الاثنين هديكم أنا فول داتا على الموضوع ده. الناس سيبوني آخر مرة كنا واقفين على علاج. طيب إخواتي الأعزاء، لكن قصدي ما تقلقش. عظمة قصر انا ما تقلقوش، هم اصل هم بتوع العرض ديهم الضرايب وعارف تحل سلايد طريقة مكررة، عندنا ورق فيها ايه السلايد فيه في الامتحان، فهعمل لكم انا شوية شرح عرض، والاهم انها هعمل لكم قبل الامتحان بكام يوم اعمل لكم مراجعة قبل يوم 7/4، بس تحضروا المراجعة بتاعتي قبل 7/4، تحضروا مراجعتهم 7/4 وتخشوا امتحان 9/4 يجيبوا فول مارك ان شاء الله. موضوع الغياب ده بقى اللي هيعملوه مريض صرف فيه، ما اقدرش يعني انا اللي اقدر اعمله كنت هديكم مراجعتين حصتين عرض هيبقى فيهم كل الشغل ان شاء الله بتاع الامتحان، اوريكم الاكس راي اوريكم اللي انتوا عايزينه، ولكن الغياب بقى دي هقول لكم بقى على الاقل هتتحرم ما تحرمش المراجعات بقى، انا كده كده هقوم فما فيش تحضر المراجعات طالما هتتحرم. جماعه انتوا بحاول اديكم اسامي المحرومين يبقى سواء عليه على باب التقوى هنا طلبة منحرمة. انتوا نفسك انت منحرم ولا غير منحرم؟ ان شاء الله باذن الله يعني. طيب اخواتنا الاعزاء، احنا المرة اللي فاتت بس كنا واقفين استاذنكم في النبي يقولوا لنا بس الشباك ده. الصوت ده. عليك السلام. كنا حد عنده سؤال تاني؟ خلاص؟ يلا بقى نشتغل. المرة اللي فاتت كنا اشتغلنا لكن تجربة أرتيريا لكن ده أرتيريا اشتغلنا باريكوز. ماشي؟ كنا خدنا الباريكوز فينز أوف ذا لور ليب وكنا بقينا فيها التريتمنت فقط بتاع علاج الباريكوز فينز. إخواني الأعزاء بصوا، احنا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ان الفاريكوز فين طبعا دي كليمت بروبلم في الجراحه وبتجي لنا في امتحان كاخر السنه اللونج كيس امتحان اعمال السنه، فلازم عارفين علاجها كويس. قلنا بص هعمل لكم قاعده، اي فاريكوز فين في المنهج علاجه اربع حاجات: كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشن. ادي الاربع دي هنعيدها كذا مره، يعني بعدين لما ناخد بورتال هايبرتنشن في الجي اي دي هنقول لكم بورتال هايبرتنشن بيعمل اسفنجيال فايروسز كده فاريكوز فينس في الاسوفيجس يبقى علاج الكونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال كومبليكيشن، اما كان ديكو بايز دي عباره عن ايه؟ فاريكوز فينس في الانس يبقى علاج الكونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال كومبليكيشن. اذا عندي قاعده عامه لازم نجمع المشكلات في الملل، لسه احنا خلال اول السنه الملل بعد كده هيزيد وهيوسع، فلازم يبقى الطالب عنده سكيما الحاجات المهمة في المنهج. إذا أي فاريكوزين في المنهج علاج كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن. تعالوا نفكركم كده اخواني، احنا قلنا بصوا يا جماعة عشان تبقى لكم أسبوعين كده بتبقى إجازة والناس عندها لسه واللي عندها سبيشال وبتاع، قلنا بسرعة شديدة كده اخواني الأعزاء إن احنا عندنا فاريكوز بين يعني دايليتد الونجيتد تورشر بين. فاريكوز بين يعني ضيقتوها بس الخمس دقايق المراجعة السريعة ديت لما سبق دراسته عشان نقدر نجوين اص الكلام بتاعنا بتاع النهارده. قلنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اسمع بس لسه ما خدتش الورقه بتاع النهارده، هعمل ريفيجن خمس دقائق للكلام اللي فات كده عشان تخشوا معايا فيه. جماعه قلنا عندنا الثلاثه سيستم للفينس درينج بتاع اللور ليب، ديت اللور ليب طبعا وديت كده البيك فاشيا او الفاشيا لاتر، وقلنا هنا دي في الفاشيا لاتر اوبننج اسمها السابينس اوبننج موجوده كده 3 انلاف سنتيمتر بلو اند لاترال تو زابيرو تشوك. قلنا عندنا ثلاثه سيستم في الفين، فيز جوه الديك ماشيه اسمها الديك فيز، بره الديك ماشيه اسمها سوبرفيشال فيز، في فيز بتوصلوا مع بعض اسمها كوميونيكيتنج فيز. قلنا الديك فيز بتاعت اللور ليب تبتدي باي ماسكولار فيز ان ذا ليب، الثلاثه ماسكولار الماسكولار فيز تتحد تعمل ثلاثه ليب فيز، انتيريو تيجر انتيريو تيجر بيرونيا. الثلاثه دول بيتنها بيعملوا الكومبليتال فين، الكومبليتال فين بعد كده يسمى الفيمورال فين. بالاماره قلنا في عندنا الماسكولار فينز اوف ذا ليج يعملوا ثلاثه فين، انتيريو تيبيال بيرونيا. عند اللور بوردر الكوبليتياس ماسل بيتكون الكوبليتياس فين، بيفضل اسمه كوبليتياس لغايه ما يعدي خرم كده في عضله اسمها الادكتور ماجنس، بعد الخرم ده يبقى اسمه الفيمورال فين، بعد ما يعدي من تحت الجويدا ليجمنت يبقى اسمه الاكسترنال ايليا فين. بصوا بقى يا رجاله، يبقى دي فين ماسكولار فين، ليج فين، كوبليتياس فين، فيمورال فين. بعد كده قلنا السوبرفيشال فين ده الدورسال فينس ارش على الدورسال اوف ذا فوت، بيطلع منه حاجه اسمها اللوك سابلس، بيمشي على الميديال اسبكت اوف ذا فوت، بعدين يطلع على الانتر ميديال اسبكت اوف ذا ليج اند سايد، بعدين يخش بالفيمورال فين الفيسافن والفيمورال جنكشن. خلي بالك الكلام ده قعدنا فيه اشتراح ثلاث حصص فيها بعيد كده بسرعه، ده اسمه الجريد سابلس، بيمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت، بعدين قدام الميديال مانس، بعدين يطلع انتر ميديال ويخش في السافن والفيمورال جنكشن. من اللاترال سايد بيطلع الشورت سابلس، وده بيمشي على اللاترال سايد اوف ذا فوت، فيمشي ورا اللاترال مجلس فيجي يخش في الكوبليتيال فين اند سافن وكوبليتيال جنكشن. بعد كده قلنا اخواني الاعزاء يبقى انا عندي سوبرفيشال فين جريد سابلس وشورت سابلس، بس في نمبر اوف فينز كوميونيكيتنج الاثنين مع بعض اللي هي سوبرفيشال فينز مع الدي فين زي السافن وفيمورال سافن وكوبليتيال اباف ني كوميونيكيتور بلو ني كوميونيكيتور والانكل بيربوريتور، ثلاثه ميديال وواحد لاترال، وقلنا بيسموه كوميونيكيتور عشان بيوصل سوبرفيشال وديب، وبيسموه بيرفوريتور عشان بيبرفوريت الديب فاشل. اخواني الاعزاء ده كان ملخص سريع للاناتومي اللي احنا خدنا فيه ثلاث حصص والنبي ما يرضي الله ورده. اللي انا عايز اقوله بقى لساعتك ان الجليد سافينس فين بينتهي في السافر فيمورال جنكشن، قبل ما بينتهي في السافر فيمورال جنكشن بياخد ثلاثه تريبيوتريز درينج اللور ابدومين والجينيتاليا اللي هم اسمهم سوبرفيشال اكسترنال ميدندل، سوبرفيشال ايبيجاستريك، سوبرفيشال سيركمفليكس اي. ده كده كان ملخص سريع الاناتومي. طب السؤال يعني ايه فاريكوز فينز؟ يعني دايليتد بلوجيا. انا كنت بذكركم بالموت عشان بس الذكاء المميز والسبيشال يرجعوا بدل ما يقول علاج مرض انت ناسيه احمر. ماشي حضرتك؟ فبنقول فاريكوز فينز يعني دايليتد بلوجيا تورشوس فينز. اسباب الفاريكوز فينز ايه؟ برايمري وسكندري. برايمري يبقى العيان عنده كونجينيتال ويكنس في الفينز اند زير فالفز، فيجي له بريسبتيتنج فاكتور زي برولونج ستاندنج فيقع فيظهر الضعف ويجي له دوام. اما السكندري يعني سكندري تو اخوز زي مثلا اي حاجه تعمل بلوك للديب سيستم زي مثلا بيلفيك تيومر ضغط على الديب فينز، بريجنسي ضغط على الديب فينز، دي في تي الخ الخ الخ. طيب ده كده كان ملخص سريع للي فات، تعالوا بقى نتكلم على علاج الفاريكوز فينز، كده ذكرتكم تقريبا معظم اللي احنا عايزين نقوله. بص بقى يا جميل، عندنا بالنسبه لعلاج الدوام، الجراح فينا بياخد قرار من اربعه، هل هيكون زرب ولا هيعمل انجكشن ولا هيعمل بعض العمليات الجراحيه ولا اذا كان في كومبليكيشن هنحب نعالجها؟ تعالوا بقى نقول احسن لو ضيعت الوقت شرحت الفاريكوز هنلاقي بنعيد الحصه اللي فاتت وما خدناش الجديد. تعالوا بقى نقول كده مع بعض ايه علاج الفاريكوز. اول حاجه الكونسرفاتيف تريتمنت، الكونسرفاتيف تريتمنت ده انت بنعمله في حالتين، اما في السكندري فاريكوز فينز وذ بلوك ديب سيستم، اذا واحد عنده سكندري فاريكوز فينز والديب سيستم بلوك منطقي لما يكون الديب سيستم مقفول ما اقدرش اعمل جراحه واشيل السوبرفيشال، لان هي اللور ليمب بتعتمد في الدرينج على سوبرفيشال فينز وعلى ديب فينز وعلى كوميونيكيتورز. طب اذا الديب سيستم مقفول يبقى انا راجل اهبل لما افتح اشيل السوبرفيشال اللي هي رجل معتمده عليه تجي لها فينس جانجرين، فقال لك ساعتها لازم نكونزيرف. برضه من الحاجات اللي بنكونزيرف فيها بريجننسي فاريكوز فينز، واحده عندها دوالي اثناء الحمل ما حبقتش يعني اعمل لها عمليه حمل بس انا اخد ماتيرنت ونشوف ممكن نعمل ايه، فاهمين؟ او البرايمري فاريكوز بقى هي اللي بتعالج سيرجيكال. برايمري فاريكوز يعني انا عندي دوالي والبوث سيستمز ار بيتد، سوبرفيشال فينز بيتد والديب بيتد، هنا يو كان ريموف ذا سوبرفيشال فينز، فاهمين قصدك؟ ولكن ممكن تعالج كونسرفاتيف لو عيان ريفيوزنج سيرجري، يعني هي الفاريكوز فين بتموت مش فيتا مش كانسر، بقى عيانه مش عايز اعمل حمله يا اخي وحر ما اقدرش اعمل حمله غصب عنه، فاهمين؟ عيان ريفيوزنج سيرجري او عيان ان فيت فور سيرجري، عيانه مثلا عندها شويه دوائر وعندها هارت فيلير، دير فيلير، ادفانس ديماتيك فيلير، خلاص كونسرفاتيف وخلاص، ما حبيتش واحده ادفانس ليفر سيل فيلير اعملها عمليه عشان شويه دوائر في رجلها. او عيانه اوريتنج سيرجري، يعني عيانه عندها برايمر اسمها عشان خط اسمها بالنص، دي حاله لونج كيس. لونج يعني ايه؟ يعني هي الاكزامنا بيسالك في علاج الدوام اسمها كلير قوي عليها 80 درجه. 80 شوف بقى امتحان راوند عبيط ب 10 درجات ولا بتاع العظم ده ما اعرفش عندهم كام. 10 ولا 5 هو دول خايفين منه. شوف دي ب 80 يعني سين وان دي الكلام ده 80 درجة قد لو اداك سبيشال دي مرضين كلها مجتمعة بقيت خمس زي كده. يا ابني عندك فاريكوز فينز علاج ايه ب 80 درجة؟ الكلام ده اسمه ايه؟ يبقى كلير في ذهنك مفيش كلام. وايه؟ ودايما بتفكر الحاجات الشفوي. اصل الشفوي في ساعتها يا تعرف يا ما تعرفش، يا تاخد سكه تاخد كل مرض. الحاجات دي بتبقى حاجات مهمه انك تبقى عليها. يبقى احنا بص يا جماعه امتى بنكونزيرف مع الدواني؟ بص وحافظها صح. لو في سكند فاريكوز فينز ويز بلوك ديب سيستم او فاريكوز فينز ديورنج بريجنس عليك كونزيرف. فمين قصدك؟ او واحده عندها برايمري. هي البرايمري العلاج ده الاصلي سيرجيكال، ولكن العيانه رفض الجراحه او ما هياش في الجراحه او عايزه تاجل الجراحه. قلت له يا دكتور ياسر ما ينفعش، يعني انا عايز اروح حج مثلا راجل ما ينفعش انا اجل الدواء بعد الحج؟ لا روح حج وبعد الحج تعالى اعملها لي. يبقى اذا الكونزرفاتيف بيتعمل بعدها 60 مره اهو في فاريكوز فينز ديورنج بريجنسي او فاريكوز فينز ويز بلوك ديب سيستم او برايمري في ثلاث احوال: عيان ريفيوزنج سيرجري او انفيت فور سيرجري او اويتنج سيرجري عايز ياجلها واخدها بس اول السنه مسافر ونام ناجلها شهرين. عندي ظروف، عندي وفاه، عندي فرح، عندي اي حاجه ياجلها شويه ما فيش مشكله. طب هو العلاج عباره عن ايه بقى؟ شويه نصائح بس، يعني ما تقفيش كتير يا مدام. اهم نصيحه افويد برولونج للسنه مدام، ما تقفيش كتير. ولو وقفتي تلبسي في رجليك شراب ضاغط الاستيك ستوكينج، او لو الاستيك ستوكينج ده غالي خلي بالك. الشرابات النظيفه الامريكاني والفرنساوي غالي، الشراب بيوصل 300 جنيه. عيان ما معهوش فلوس رباط ضغط عادي، رباط ضغط ابو 10 جنيه ده ويلف رجليه بيه. يبقى اذا الاستيك ستوكينج او ممكن كريب باندج، كريب باندج اللي هو رباط الضغط. طبعا الشراب احسن. انا عندي شويه دوائر في دماغي، عندي دوائر بس كتير قوي شرابات ضغط. ها؟ تم مصريين ظلمه، مش احلى شراب الامريكاني طبعا. تم كان بقى في مصر ب 400 جنيه الشراب. شراب الواحد ب 400 جنيه. فاهمين قصدي؟ انا جبتهم من امريكا دستة 12 شراب وقاف كام؟ عشان بصوا لما بيجيب سنة ده 12 شراب الوان مختلفة، بحيث تلبسه زي اللبس يعني اسود وازرق يعني اللي هي ملونه كده، تلبسه تحت الهدوم كده تلبس شراب عادي يليق على اللبس بتاعك ايا كان اللون اللي انت لابسه. توقعوا دستة 12 شراب بكام؟ 12 شراب توقعوا كام؟ 12 شراب كلهم على بعض ب 20 دولار. 20 دولار يعني كام؟ يعني 110 جنيه تقريبا الواحد ب 400 جنيه. شوف ازاي؟ ال 12 ب 20 دولار 25 دولار حتى في رينج العشرينات 20 22 25 مش فاكر يعني. فاهمين طبعا بيستوردوه ولك الضرايب والجمال وحركات الحراميه بتاعتنا دي. فاهمين قوي ازاي؟ عشان كده الناس الغلابه بيضطر يربط رجليه برباط ضغط او كريب باند. ايه اللي اهم الوظائف؟ اهم ما تقفيش كتير يا مدام، تلبسي شراب ضغط يا مدام. طب معيش فلوس، هاتي خلاص رباط ضغط اللي هو كريب باندج وربط رجليك. ويفضل وانت دايما قاعده في البيت تبقى رجليك مرفوعه كده على، يعني وانت نايمه رجليك مرفوعه على الخدتين. فلما تجيب الجزء تحطيه تحت رجلك اتصرفي بقى. فاهمين قصدي؟ قاعده تتفرج على التلفزيون مثلا ما تبقاش رجليك كده على الارض، لا تبقى قاعده على الكنبه وحاطه رجليك كده على الخدتين. بس كده هي ايه؟ ترفع رجليك ما تقفيش كتير شراب ضغط. في بعض الدكاتره بيدوا العيانين فينوتونكس اسمه على الدافلون والفينوروكتون مالهاش تيم، هي بتتاخد كبلاسيما كلامك دكاتره يعني. بص هي بتتاخد لك ايه؟ دافلون اوبس كل 6 ساعات. الدافلون اللي هي ادويه اللي بتقوي الفيز، لما تقرا النشره بتاعتها يقول لك تلاقي مكتوب كلام جميل وبيقلل الدواري ويقلل الكابيلاري بيرميشن ويقلل الالسريشن، كل الكلام ده ما لهاش اي قيمه في الدواء. هي لها قيمه عظيمه على عيادة البايز، واحد عنده جرين البايز تديله دافلون تلاقي نزيف وقف. بص دايما اقول لكم، بص يا جماعه، بص اخواني الاعزاء، يقول لك الفينوتونكس اللي هي مقويات الفيز زي في السوق دافنون والفينوروتون وادويه كتير بتقوي الفينز وحاجات كده، بص مالهاش اي قيمه في الفاريكوسين. يقول لك لها بعض القيمه الضئيله في الفاريكوس وقيمتها العظمى في البايلز. عشان كده الفينو تونكس اللي مقويات الفيز بيكتبوها لواحد عنده فاريكوسين، واحد عنده دوار اي ضرير فين بتغيره. بيني وبينك الصح هي البايت بس، تدي تاثير في البايت، ولكن في العادي ما لهاش اي تاثير. عايز فرق هنا؟ شويه النصائح، مفيش كتير يا مدام، فرجتك خدتني يا مدام، ومش شراب ضغط يا مدام، وخلص الكلام. نيجي بقى بعد كده على الانجكشن. الانجكشن سكليرو سيرامي ده بقى بصوا لي، الانجكشن ده يا ريس دايما اقول لكم ايه، بص هو علاج فافي لفاريكوز فينز فافي، اوعى تنسى المعلومه دي. يعني ايه؟ يجي لك في الامتحان عيان عنده اكستنسيف فاريكوز فينز واخد ده جريد سافنس كله، عيان بقى لهم كيس جاي لك وكل الفينز انكومتنت ودايليتد وانوكيتد وتورشس وعنده السر في رجله وحالته بلا، تيجي تقول لك عمل انجكشن تقبل لك؟ ها ده طبعا علاج الادفانس كيس، ده علاج بتاع الناس الفاضي جاي عندهم امتحان راوند. اما قلت لكم ايه فاكرين؟ ايوه بتاع الناس الدافي البرايم، عمرك ما هتشوف انجكشن في الدمرداش. ليه؟ الدمرداش ناس غلابه، يا بيروح يكشف لما يكون عنده حاجه اكستنسيف. خلي بالك الناس الغلابه مش هو دول بتعيش، مش هقعد ابص برجله على دايره الفين صغير بتاع بيكبر. لكن انت يجي يكشف بقى في الشديد قوي، رجليه بقت كلها دوالي وإديمة ومش قادر يقف، فاهم قصدي ازاي؟ يقول لك انا هروح اكشف، ويقطع تذكره للجنيه في الدمرداش لانه غلبان. البرايفت ده في الاسم بتتدلع، الناس بقى معاها فلوس مش عارفه تصرفها فين، يقعد بقى يدور في جسمه بقى. قال ازاي جراحين برضه ايه؟ فينا رزق؟ اه ده واحده ست جوزها مالتي مليونير وهي ما بتشتغلش، وقاعده في البيت تقعد تبص في جسمها كده مش عارفه ايه، وعايزه اصغر صدري وعايزه اشفط بطني. قال والله بكلمك كده، هما بص اللي معاه قرش ومحيره يجيب حمام ويطيره، مش عارف يعمل ايه، يجيب شويه حمام ويطيره ويستمتع بوضع زحمه ويطير. فاهمين قصدي ازاي؟ برضه مش عارف حد فلوس بيطيروا بلاش، طب هيعمل ايه؟ ده فلوس كتير. ها في ناس بيقول لك ايه عندنا في بلدنا، واحد صاحبي قال لي مره جمله عجبتني، قال في بعض الناس عندها بتملك فلوس لو النار ولعت فيها ما تخلصيش قبل ما يموت، ومش عارف يصرفها. لا يعني لو جاب فلوس اللي عنده رصها ولا حب النار، النار ما تخلصهاش قبل ما هو يموت. طب ده يعمل ايه بقى؟ يجي لنا بقى تلاقي بقى ست جايه لي الدلوعه اللي بتلف عليها فاكرين؟ سخير يا دكتور. ايوه خير يا مدام، عندي دوالي في رجلي. لا لا الا الله، دواء قريب. طب مين يا مدام؟ تقول لي اصل حبه اللبس مني يجيب وكده، فبقى عندي بعض الدوالي في الميدل اوف سايد بتمنع التلقي اللبس اللي مني يجيب والحاجات دي. طب وريني كده يا مدام، الاقي عندها دايليتد كابيلاري في الميدل اوف ذا سايد كده اهو. اقول لها انت هات لبس الجيبه فوق كده، يقول لي اه يا مدام هديك دي اصلا في الاور سايد. فاهمين قوي ازاي؟ فاكرين ما قلت لكم حتى الهزار ايه؟ بعد ما يقول ايه؟ طب دكتور ياسر ما تنصحها، ما اقدرش انصحها. نصحها اخ ياسر يمكن ربنا يهديها علينا، ما اقدرش انصحها وجوزها واقف صح؟ ايوه والله ده بيجي لك واحده اسحاب، بيجي واحده تشيل من كومبليت يعني محرج جدا. اهم حاجه ان جوزها واقف، طب وانا مالي اهلي بقى؟ ده كده ايه؟ عايز البس مين يجيب؟ وجوزها واقف وموافق. اقول له لا اتقي الله ما انت جبت كلب صحيح. ويا سلام انا مالي اهلي انا؟ عندها شويه دواء، عارف انا راجل بتاع دواء، عارف الدواء بس تلبس ميدي جيب، تلبس مايكرو جيب، طالما جوزها موافق. اذا كان رب البيت في الدش ضاربه مفيش شيء مكره لبيت كده. اذا كان هو بيطبل بس رده الدور شو بيطبل؟ لا ما احنا بنسمى الطبله دي، واحد بيطبل مراته تعمل ايه؟ لازم تجهز يعني وتبص يا مدام ما يزعلش جوزك يطبل وانت قاعد بتتفرج. فاهمين؟ هي دي بص جماعه فكره مش قصدي اهزر معاك، افتكروا دايما في الامتحان ايه؟ بص دايما اكبر من مثلا زي دكتور ياسر اخيرا انجكشن الست اللي جايه تتدلع، بص وعندها دوالي في رجليها وعايز تلبس مني جين، هي دي الانجكشن. لكن ما تجيبيش بقى عيان اكستنسيف فاريكوز فينز فاهمين بتقول له اعمل له انجكشن، لا ما ينفعش. ساعتها تيجي الست تقول ايه؟ دكتور ياسر ده انا عندي دوالي في رجلي، هيقعد ده مثلا لوكالايز فاريكوز في الميدل اوف سايد فاهمين؟ طب يا مدام اعملي لي دوبلكس لو سمحت. الاقي جايب لي الدوبلكس زي الفل، هي دي الميكروبات اللي عندها بس. فاهمين قصدي ازاي؟ الدوبلكس قال لي ان السيفتي زي الفل، زي الفل از ريجارد الفيز يعني. قال لي السيفتي دي زي الفل ما عندهاش اي مشاكل خالص، الديب سيستم حلو والسوبرفيشال حلو وكل حاجه عندها حلو. فاهمين قصدي؟ والسفر انا بتكلم از ريجارد الفيز برضه. فاهمين قصدي؟ قال لي الست دي زي الفل ما عندهاش اي مشاكل خالص، وست زي الايه؟ زي الفل، هي بس مشكلتها لو لوكالايز فاريكوست هنا. هي دي قلناها تعالي بقى ما دام امنحناها لك، يبقى دي اول انديكيشن طبعا هتتسمى ايه؟ لوكالايز فاريكوستي ويز كومتن سفر فيمورال فالف. لازم يكون اعمل دوبلت ويقول لي اهم فالف كومبتنت ده ليه؟ لان ده لو انكومبتنت ونزل كده الدم لتحت هيبوظ الفين كله وتبقى اكستنسيف دوالي، تبقى فيري اكستنسيف. يبقى اول حاجه ايه؟ اول انديكيشن. هم دي الانديكيشن اصلا، هما الاتنين لوكالايز فاريكوستي ويز كومبتنت سفر فيبرال دم. تلاقي عيان ريزيدوال فاريكوستي افتر سيرش، يعني ايه؟ عيان بقى بتاع الديفندات اللي عنده دوالي اكستنسيف جالي وعملت له شلت الفين ده كله، حاجه اسمها ستريبنج، قالوا ستريبنج او شلنا الجريد سفر سكول. بعد العمليه لقيت تنتوفه صغيره باقيه ما شلتهاش، بدل ما افتحه بقى تاني اقول له ايه؟ خلاص هديك حقنه فيها. يعني اجي اقول ايه؟ دكتور تسلم ايدك، الدواء اللي عندي خفت والعمليه نجحت وزي الفل، بس يعني عندي تنتوفه صغيره كده في السمانه، انت ايه رايك نعمل فيها ايه؟ قول له ما تقلقش، هديلك هديك فيها حقنة تخف ان شاء الله. يبقى دول التو انديكيشن بتوع الايه؟ الفاريكو الانجكشن اللي هي ايه؟ سمول فاريكوستي ويز كومبتنت سفنو فيمورال فالف. رقم اثنين مش عايز كلام، بصيب لورا بصوا يا جماعه، يبقى ما بتشرحش كلام صعب انا، بس هو كلام دقيق. يعني قصدي اقول ايه؟ كلام مش صعب لكن كلام دقيق، يعني هما اثنين انديكيشن، مش هينفع خليهم ثلاثه وانقص واحده. فاهمين؟ كل ده موجود في الورق. بص يبقى سمول فاريكوستي وسكوبتن سفن دور الفرد او سمول ريزيدوال فاريكوستي افتر سيرج. هي ايه فكره الانجكشن؟ بص يا جماعه هي فكرته ببساطه ايه؟ دلوقتي واحده عندها ميكولايز فاريكوستي زي كده، بدل ده وانا ممكن افتح وشيل، طب ما نديها دواء يخففها، بنخش جواها كده ونحقن ماده سكيلوروزيك ماتيريال. الماده دي بتعمل ايه؟ اسيبتك ثرومبوفلوبايتس فايبروز وديس ابير. تعالوا انتوا بتحبوا طريقه الشرح السين جي، تعالوا اشرح لكم الجي كي سؤال وجواب. اول حاجه ايه الانديكيشن اوف انديكيشن؟ ادي اول سؤال قلنا هي تو مين انديكيشن. السؤال اللي بعده ايه يا ابني؟ انا لك شبه بسالك ايه يا ابني الايديا اوف انجكشن؟ تعالوا نقولها ايه؟ سؤال وجواب كده كان انا لك شبه ايه يا ابني فكره الانجكشن؟ تقول له ليه بنحقن ماده سكلروزنج ماتيريال جوه الفاريكوزه فتعمل اسيبتك ثرومبوفلوبايتس فالفايبروز فالديسابير وده بارك الله فيك. طب يا ابني ايه الماتيريال اللي بنستخدمها في الانجكشن؟ بص كان مسالك اهو، تقول لي يا بيه بنستخدم اي ماده سكلروزنج زي ايثانول امين 85% سمعناها من اسامه في الاسوبيديا بس ما هي نفس الكلام، هي نفس فكره الدواء الغبي نستخدم ايثانول امين 85% او في ماده في القصر اللي بيحبها اسمها اس تي دي صوديوم تترا ديسيل صلفيت، في ماده اسمها الباكالايت او الباكريليت اسمها العلمي هيستو اكريل، في ممكن كونسنتريت الجلوكوز، عندي مواد كتير قوي. فاهمين؟ عندنا في عين شمس نحب قوي الايثانول امين 85% في القصر اللي بيحبه صوديوم تترا ديسيل صلفيت نفس الافكت. في ناس يحبوا ماده اسمها الباكالايت او الباكريليت، في ناس يحملوا كونسنتريت الجلوكوز، كل دول فكره واحده ليه؟ تعمل اسيبتك ثرومبوفلوبايتس وتفايبروز وتديس ابير. يا واد اسمع يا واد اسمع يا واد اسمع، نيجي بقى للسؤال اللي بعده ايه الدوز اوف انجكشن؟ اسمع بس عيال سي جي مو. بص بنحقن 2 مللي بالفاريكوزا، يعني فاريكوزا حقنت 2 مللي وما بنحقنش اكتر من واحده في القعده الواحده. ليه؟ لما بزود الدوز بيحصل كومبليكيشن، يعني لو واحده عندها دوالين، اثنين دوالين مثلا، عندها واحده هنا وواحده هنا، اقول لها بص يا مدام انا هحلك واحده النهارده والثانيه كمان شهر. ليه؟ لان لو حقنت الاثنين في وقت واحد يبقى اديت 4 سم من الماده اللي هي الاسكيلوزي ودي بتعمل مشاكل. عشان كده ارجوكم الجماعه اللي عمالين يكتبوا ورايا فهو بس كلام عشان خاطر. بص انا بحقن 2 سم بالفاريجوز، لو عندها دواليتين اقول لها هنعمل واحده النهارده وواحده بعد شهر. ليه بقى؟ على ما تكون دي حصل لها هيلينج وتبقى انتندر. ساعات الست تقول لي يا دكتور ياسر ما تخلصني يا دكتور بقى احقن لي 2 النهارده، اوعى العيانه تسوقك. فاهمين قصدي؟ لا يا مدام، عشان خاطر حضرتك الماده دي لها مشاكل، عشان كده هحقن لك واحده النهارده ان شاء الله كمان شهر تكون اللي حقناها بقت ان تندر، طبعا تبقى فيري تندر عشان فيها ثرومبوفلوبايتس، تكون هيل ونان تندر، تجي لي بعد شهر احقن لك الثاني. عامه مين اللي مضايقاك الاول؟ نبتدي بالهايس او اللوز ما تفرقش، المهم انها نبتدي باي واحد. تقول لي والله اللي مضايقاني اللي تحت هي اللي ظاهره اكتر، خلاص نحقن لك اللي تحت النهارده بعد شهر تكون ديت هيل وبقت نان تندر، نحقن لك الثانيه وتبقي زي الفل. طيب دكتور ياسر، يبقى اذا بنحقن ايه؟ فاريكوزه واحده في القعده. تبتدي بالهايست او اللوست، اوعى تحقن اتنين في وقت واحد ولا هتزود الدوز بتاع الدواء، ودي هتدخلنا في مشاكل هنقولها دلوقتي ايه المشاكل. فاهمين قصدك؟ طيب دكتور ياسر، هو حقن الدواجي ده له مشاكل؟ لسه انا بقول لك اهو. طب بص، ابسط مشكله بسيطه جدا، لو نقطه واحده بس عدت، انت بتحقن ايه؟ بص هنا في السوبرفيشال فين، لو نقطه راح داخل على الديب سيستم جالها بي ال تي، يا نهار اسود. هذه بس فات كومبليكيشن، ده انها السكلروز الباكتيريا دي تخش اي فين تعمل ايه؟ ثرومبوزس فيه. طب لو انا بحقن راحت معديه مني على الديب سيستم، الست عيلها دي فين ثرومبوزس، ادي اول كومبليكيشن دي في دي. احنا بنحقن ستريكتلي انترافينس، يعني بنحقن جوه الفين. فرضا دكتور حديث الخبره امتياز زبره، حقن سبكوتينيوس. طبعا لو حقنتها في السبكوتينيوس هنا، اولا بتري فين؟ يا خبر اسود، الست جالها نيوروجينيك شوك. الماده دي لو حقنتها في السبكوتينيوس نار. فمين قصدك؟ ده غير بقى لما تبقى عامله سيفير فايبروز في السبكوتينيوس والجلد سلاف، ويجي لها ايه؟ السريشن، وبيجي لها السر يالا، والنمر اللي بيحتاج سكين جرافت بيسموه اندولنت السر. اندولنت يعني لا يلتئم بسهوله، يعني ريزيستنت تو تريتمنت، ريزيستنت تو هيلينج. فاذا لازم تحقن ستريكت انترافينس، لو انا بتدلع كده وبوز الابره خرج مني ورحت قاعد في السبكوتينيوس، هتعملها سيفير بين وليفت القلب، هيعمل بقعه فايبروز تحت الجلد كبيره كده، الجلد يبقى سكيمت ويالسريت. ده ليه؟ انت لما بتحقن بتعمل هنا ثرومبوزس، مش كده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات بتعمل فليكس ارتيريال سباسم، لان الثرومبس في البيت ساعات تعمل ستيميليشن للبير ارتيريال سيمباثيتك فايبر، ويحصل فليكس ارتيريال سباس ويجي لها سكيم. بلاش سيبنا من ده كله، ساعات تحقن يجي لها سنسيتيفيتي من الضي وانفلاكسس الشيمي ضي. اذا ايوه، اتمنى شايف نظراتكم كلها الحمد لله خفتوا من الانجكشن، انا كده سعيد. يبقى انا علمتك الحاجه ليه؟ عشان بتيجي وانتم متيسره جايه فكره انجكشن دي حاجه هبله، تروح شغال في قلب مصفصف ده ودينا عطشان ولا بتاع، جاي واحد عندها قلب يقول لك تعالى محقنك. لا خلي بالك، لو قلبت بغم بتقلب. عشان كده لو انا قدرت اخليك تحترم الانجكشن وتقول لا يا عم وانا امتياز ما عنديش خبره اجيب واحده احقنها يحصل لها مصيبه من دول، هتروح سجن. خلي بالك هتتسجن 10 ليه؟ ما هو ده بهزرك ليه؟ بص انا لو حقنت واحده وجالها كومبليكيشن في الاثنين هتسجن؟ لا انا معايا دكتوراه، معايا بتصريح مزاوله مهنه، اي هاف لايسنس تو كيل. ايوه يعني ممكن اهم حاجه طالما كومبليكيشن مكتوب في الكتب يعني ايه اوكي، العلماء معترفين بيه. البارست ناس بس كومبليكيشن، لكن انت اول واحد تساله انتوا عارفين انتوا بتاخدوا تصريح مزاوله مهنه في نهايه سنه امتياز، هتتسجن ليه؟ اولا احنا مش هناخد كومبليكيشن، ممكن اللي يلعب يسالك انت إيه عضو في النقابه؟ لا. طب معاك تصريح مزاوله مهنه رقم كام؟ يعني انا تصريح مزاوله مهنه رقم 100000 اديه 85، حافظه. 100000 انا الدكتور في مصر رقم 100000 بتسجل ترتيبك، يعني انت ترتيبك في النقابه يبقى انت الدكتور نمره كام على مستوى مصر؟ انا ترتيبي من ايام الطب من ايام العلاج. انا المكتوب في الجامعه قال لي تصريح مزاوله مهنه رقم 100205، يبقى انا الدكتور رقم 100000 ووليد مصر عليهم 205. اذا عندي رقم اقدر امارس المهنه. فاهمين قصدي؟ انت ما عندكش لايسنس. هيقول لك هو انت حضرتك عضو النقابه؟ تقول له لا يا باشا انا ابدا بحضرتك، ممكن اعمل ثاني ازاي؟ ايش وانا داخل كل حصه حضرتك؟ ده ما ينفعش. ودفعت في التقوى كل حصه عمر ما فوتت عليك. ما ينفعش حميس يدافع عنك. فاهمين؟ طب حضرتك معاك تصريح مزاوله مهنه؟ ما معيش يا باشا. هيقول لك ايه؟ بص هو مش اربع ايام على ذمه القضيه وراح بيقفل معايا. هتلاقي راح جاي وانت على السرير حاطط في ايدك بتاع كده وواخدك على البتاع عشان ايه؟ وعلى فكره في المستفسر الانجكشن ده انت بتاخد فيه كام؟ 8 جنيه. يعني هم دي كل 10 8 جنيه. الانجكشن في المستوصف عموما 20 جنيه. 12 جنيه المستوصف و8 جنيه لحضرتك. انت سجلت عشان 8 جنيه، ثمن علم السجلت للبطل. ها؟ فانا شايف نظراتكم احترمتوا الانجكشن، وانا كده سعيد ان خليتكم تحترموه، لان العيال اللي بيتخرجوا امتياز بقي الانجكشن بتاع الدواء ده حاجه هبه، ده حقنه. ايوه بس الحقنه ايه؟ ها؟ طب ممكن تعمل ايه؟ قولوا معايا ها؟ ها؟ ممكن تعمل دي في دي، ها؟ لو اتحرك في السبكوتينيوس بتعمل سيفير بين نيوروجينيك شوك وفايبروزس وانسريشن. ها الماده دي ساعات امتحانها بتعمل فليكس ارتيريال سباز ويجي لها اكيد سكينيا ودور بتحقنها، ممكن يحصل انفلاكسس بالضي والعين تموت في ايدك اذا لها مشاكل. طب دكتور ياسر قول لنا بقى يا ريس ايه. طب بص اه بالمناسبه قبل ما اقول بص ايه الكونترا اندكيشن حقن بقى يلا وانت سخن جدا. إيه بص العيال لابد الكومبليكيشن ايه، مين العيال اللي لما يجي لي حتى انا جهاز اكبر منها جوه اقول كونترا اندكيشن حقنه عيان عندها هاي اول كونترا اندكيشن اكستنسيف باريكوز فيز ويز انكومبتنس سفر فيمورال فيز اللي هو انت في الامتحان اول ما جالك في اللون اول حاجه قلت انجكشن ده اول كونترا اندكيشن انت ما قلتوش اهو. بص بقول لك ايه اكستنسيف باريكوز فيز دوائر كبيره ويز انكومبتنس سفر فيمورال فيز كونترا اندكيشن او عيانه عين حامل الحامل ده يقول الدي في دي اصلا احنا لما بتعمل دي في دي ممنوع تعمل وقت عام او واحده بتاخد حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل ثرومبوجينيك برضه بتؤدي دي في دي ممنوع احقن لواحده حاجه بتعمل دي في دي وهي رايبل الدي في دي واحده بتاخد حبوب منع الحمل ممنوع واحده حامل ممنوع واحده عندها بريجا سيستر في دي في دي تعمل ايه اذا كان جالها دي في دي واحده عندها ارتيريال ديزيز احلها ماده بتعمل فليكس ارتيريال سباز وهي عندها سكيمي عينها سكيمي عندها سكيمي في اللور ليف ماده بتعمل ايوه الله ينور عليك. يبقى اذا ايه مين العين اللي ما حقنهمش؟ فهمت يا جماعه؟ عايزك تحط بقى بص تبقى اهو ده اللي بنديله فول مواقفات اورينتد كده الحق مين يتحقن مين ما يتحقنش ايه الكومبليكيشن ايه المشاكل ايه التكنيك ايه الدوز ايه مش قال واحد اي كلام كده عنده يا ابني علاجه ايه؟ انجكشن او حتى ايه؟ ساعات بنقارن مع خط الكلمه هو خلاص وخلاص نعمل ايه؟ انجكشن اللي هو اللاين اللي افتكره لا لازم قبل ما تقول كلمه تعقلها وهعلمكم اخر الحصه في اساتذه يعملوا ايه بقى؟ اخر السنه معوزه سهل الامتحان سهله معوزه صعب صعب مسود يعني معوزه هم بتاع مثلا ايه حتى الدوائر صح؟ لو انا عايز اخليك تفرح واديك فول مارك اقول لك حتى ايه اقول لك طب قول لي علاج الفاريكوز فين سي؟ ممكن تسمعني كل الكلام اديك فول مارك. لو عايز اغيظك اقول لك علاج العند ايه؟ خلي بالك علاج العند اصعب ليه؟ انك هنا بقى انت عايز تتسرع الطالب يحب ايه تسمح له؟ تقول علاج الفاريكوز فين؟ يقول لك انجكشن سيرجيكال كومبليكيشن كل سنه فاتت انجكت كذا ومش عارف ايه كذا انجكشن في كذا يسمع لك الورق. لا عايز تغيظ طالب عامله كدكتور مش كطالب يا تقول له ايه؟ انا ما تقوليش علاج الفاريكوز عامة علاج العند العند هنا بقى ايه؟ ده عايز ده محتاجه منك تو ستيبس محتاجه انك تكون فهمت العلاج واعرف ايه اللي ينفع العند ده. طبعا صعب جدا صعب جدا ليه؟ لان مش دكتور هي مساله اخد بص كده اللي بتصير كده اقول له علاج العند ايه؟ تمام في العلاج المرض الجنرال العند جالك في حياتك ايه بقى اللي ينفع من دول بقى؟ ليه ايه اللي انديكيت فيه وايه اللي كونترا انديكيت فيه؟ يعني ده يتحل ولا ما يتحلش ولا يعمل له عمليه ولا هتعمل له ايه ولا هتكونزيرف ولا ايه؟ لا طبعا هعلمكم اخر الحصه ان شاء الله. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ دي كونترا انديكيشن يبقى لو جالي تانيات ها؟ ها؟ ايه؟ اكستنسيف باريكوز فيز وكونترا سفر فيمورال فيز. رقم اثنين هيز بروفيزيتي او واحده حامل او واحده بتاخد حبوب منع الحمل او واحده عندها اسكيميا في رجليها الماده بتعمل اسكيميا كل ده ممنوع لحقنهم. هتسالني بقى السؤال الاخير طب دكتور ياسر اشتقنا نعرف ايه التكنيك اوف انجكشن؟ ازاي بقى بتعملوا الانجكشن ها؟ بص بقى الانجكشن بنعمله ازاي؟ بص تعالى كده نعمله عليك انت تعالى. جماعه هنفترض دي كده العيانه جات لي تعالى اتفضل قدامي كده. تعالى قدام على الشيزلونج بص الشيزلونج هفترض دي رجلي. فاهمين؟ بص كده تعالى قدام على الشيزلونج ادي مثلا دي الحته اللي انا عايز احلها. روح جاي جايب سرنجه فيها 2 سم قيس سنوله مين وليه؟ قال معايا سرنجه فيها 2 سم يستنوله مين وليه؟ الست بتنام بتنام فلات خالص وبعدين باجي اشوف الباريكوز اهي واعقل مكانها كده بص واروح مدد رجليها جنب الست. ليه؟ عشان تودعها دي انجوجن. بص بقى وانس انجوجن واروح داخل جواها كده في جوز الابره. كده جوز الابره انترا بيس واروح طالع كده وكمان رافع رجليها عشان بيني كلها بس. بص بقى بص واروح داس عليك ايدي. اهم معلومه ايه؟ انك تحقن ان ذا انتي فين. لازم يكون بين امتي. لو البين فول اوف بلاد هتحقن تروح ماشيه مع الدم وداخل على الديب سيستم تروح عامله ايه؟ دي بتيجي على طول في ساعتها. عشان كده ايه؟ بنرفع رجليها لفوق عشان يبقى الفينز ايه كولابس. وكمان عشان اضمن اروح دايس بايديا كده مفضل من بص واروح حاقن. بص كده بوز الابره ناو ان ذا امتي فين واروح حاقن. بص واروح شاقن كده هعدي ال 2 سم في الفين وانتي ماشي على راس اقول حكيمه اتفضل يا ميس تحديد رباط ضغط قوم جاي رابط رجليها برباط ضغط بس خلاص ماشي حضراتكم خدت شكرا يبقى بنخش بالبين امتي نرفع رجليها بتطبيب ايدينا باك ان ستريت امتي انترا فينس از امتي ليه السؤال بقى ده العيله تمشي امتى اختلف العلماء بص في عين شمس عندنا بنعمل ايه العينه بتفضل مكانها 10 دقائق ربع ساعه على الاقل او نص ساعه كمان وبعدين تقوم تروح ليه يقول لك على المد بتكون عملت الثرومبس والثرومبس مسكت في مكانها لكن لو انت مشيتها بريماتيور هتعمل تمشي المصل بام تزود الفينس ريتير فتروح زق الماده على الديب سيستم تعمل دوال ادي بتوع عين شمس بيعملوا كده في القصر العيني لو قلت كده هناك يقول لك صفر غلط العين دي مش على طول بص والجزء هيقنعهم برضه الجزء كل واحد مقنع يعني مثلا عين شمس يقول ايه راجل جميل جدا الست تقعد مكانها على ما يحصل ثرومبس والثرومبه تكون مسكت في الفين وبعدين تمشي انما لو الماده لسه حيلها زي السامر كده وماشي الفينس ريتير هيبقى عامل مدخل ماده على الديب سيستم تبقى عامله الجي بي دي واللوجيك اقتنعت صح؟ في القصر عيني يقول لك ده غلط كان ده غلط يقول لك اول ما تحقنها تلفها رجلها بالباط ضغط يقول لها مدام مع السلامه تعالي كمان شهر تروح ماشي على طول تروح ويقول لك ده كمان تقول لها يفضل تطلع تتمشى ما تركبش عربيه كمان ليه؟ يقول لك عشان لو بالصدفه اي نقطه دخلت على الديب سيستم لو هي قاعده حصل لها ستجنيشن تعمل دي في دي لكن لما بتمشي بتعمل لها ووش. ووش لا اصل لو نقطه ووش على الجيب على اي حاجه ما بتعملش ثرومبا اصل بص هي قاعده بتنزل ايوه تعمل لها ووش هتبقى دايلوتد على الدم ما تعملش حاجه. تقول لي برضه لوجيك. مين اكتر لوجيك عين شمس ولا قصر عين؟ عين شمس؟ عين زبس؟ أقول لكم الحقيقة أنا جربت الاثنين فالحالتين ما حصلش دي غالبا الاثنين صح غالبا دي ما بيحصلش ولا إيه يعني بص أنا بصراحة جربت بعض العيانين إيه جربت إن أنا أحقن فاهمين وخلي العيان قاعدة مكانها بتاع نص ساعة أنت روح ما حد ما حصلش مشاكل برضه جيت إيه أصل الكلام ده مش بتوع صعيدي قال لي فينا موجود في المراجع مراجع فجيت بعض الناس كده فضلت إيه حقنها ولبسها الرباط الضغط يلا ما دام يمشي ها وبعد ما تروح البيت تقول ايه الاخبار ما حصلش مشاكل. ما اعرفش. انا شايف ان بوث ار كوريكت وبصراحه انا جربت الاثنين. لان بصراحه الصراحه انا ما اكذبش عليكم الرايين لوجيك، يعني الاولاني لوجيك والثاني برضه لوجيك. الثاني برضه عاجبني يعني برضه مش قادر اقول غلط. يقول لك لو دخلت اي نقطة على الديب سيستم والعيانه قاعده مكانها هي عندها فرصه انها تشتغل وتعمل جلطه. لكن لو انا مشيتها وحصل لها روش وبقت دايلوتد على السيركوليشن ايه يعني نقطه في 5 لتر دم مش تعمل حاجه فاهمين قصدي ازاي؟ برضه لقيت الراي ده لوجيك. عامه انا شايف بصراحه اصل للاسف اللي كاتب الرايين علماء مش عارفين نقلب القصر عين شمس يعني علماء باسكول كاتبين كده وعلماء باسكول كاتبين كده انا لقيت شايف ان كل واحد عنده منطق والاثنين عاجبين بصراحه. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده يبقى انا هقولها لك بقى تقوليها ازاي؟ يعني والله you can inject the patient and allow her to stay in position for 15 minutes or you can allow her to يعني نبرو ان شاء الله ربنا يستر. ماشي حضرات ده بالنسبه للانجكشن. جماعه الانجكشن انديكيتد في الفسافيس الصغيره بنحقن 2 سم ما تزودش عن دي غالبا دي الاهم يعني البريفنشن بتاع البي دي انك ما تزودش الدوز غالبا لان ده ما تمشي او تقعد مش ده بالتفاصيل فاهم قصدي ازاي بقول ايه؟ تحقن 2 سم ان شاء الله دي بتكون جرعه جدا كافيه تعمل دي. نهائي ده صح فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده اي سؤال اتفضل. تمام يلا بعد كده السيرجيكال تريتمنت. بص بقى احنا عندنا 3 عمليات للدوام تعالوا كلهم مع بعض تعالوا نقعد انتوا ايه جايبها من الراوند خلي بالك وريلاكس كده ها هتعرفوا هي السين جيم بتحبوا انتوا السين جيم تعالوا اقول لكم ايه انا عندي 3 عمليات بانسر 3 كويشن يعني ايه؟ اقول لك ايه؟ بص لو السفر فيمورال فالف باظ اعمل ايه؟ طب لو اي بيرفوريتور تاني باظ اعمل ايه؟ طب لو البين كله باظ اعمل ايه؟ يعني يقول لك ايه؟ اي انسر 3 كويشنز كانت بتقول ايه؟ دكتور ياسر لو واحد جاله انكونتنس في السفر فيمورال فالف اللي هو اهم فالف في الرجل هنعمل له ايه؟ طب لو جاله بلو اوت قدام اي فالف تاني باظ هنعمل ايه؟ طب لو البين كله باظ نعمل ايه؟ بس هما 3 عمليات كلاسيكيه. ماشي حضرات؟ تعالوا بقى نقول العمليات ببساطه شديده جدا وبدون رخي. بص يا جماعه بص لو سافر فيبرال باظ هعمل تريتي للبيرف كوبريشن. طب لو اي بلو اوت تاني باظ هعمل له عمليه اسمها دايركت اتاك. خليكم بس معايا يا جماعه، سيبوها خليكم معايا. طب لو البين كله باظ هعمل له ستريبنج. بص بص، وعندي هنا في الاوبرتيف فيديو كليبس يوم جميل قوي، هوريه لكم ازاي بنعملها امتى الاوبرتيف، اعملهم انا اعمل دي بصورهم وانا بعملهم. عندي يوم ثلاثه فيديو كليبس كل واحده هيعجبكم. تعالى بس نفهمه الاول بقى نشوفهم ليه تقوم. بص يا رجاله، اول عمليه لو السفر الفيبرا البلد هنعمل ايه؟ طيب لو اي فالف تاني باظ هنعمل ايه؟ طب لو الفين عن بكره تاني باظ نعمل ايه؟ تلات اسئله لوجيك. تقول لي انا عايز اعرف فعلا اجابه الاسئله دي، لو ده بس اللي باظ. طب لو اي واحد تاني باظ؟ طب لو الدنيا كلها باظت بقى هنعمل ايه؟ تعالى نجاوب الاسئله دي. اول حاجه السفر الفيبرا البلد لو باظ يبقى إيه هنعمل ايه؟ ترند للبيرف وبلاش. دي عمليه مريحه جدا. ليه؟ احنا قلنا ايه؟ دكتور ترند للبيرف ده راجل واقف حياته للسفر الفيبرا البلد. ليه؟ حضر اول حاجه قلنا ايه؟ هاو تو دايجنوز سفر الفيبرا الكومبتنس ترند للبيرف تيست. طب هاو تو تريت سفر الفيبرا الكومبتنس ترند للبيرف وبلاش. هو الراجل عمل ايه؟ عمل التيست وعمل العمليه يشكر. فاهمين قصدي؟ يقول لك ايه؟ السفر الفيبرا البلد ده يا ابني لو باظ بنعرفه ازاي كلينيكالي؟ يقول لي يا باشا بنعمل ترند للبيرف تيست. اه طب يعني لو لقيناه بايظ يعني هنعمل عمليه اسمها ايه؟ يقول لي يا باشا ترند للبيرف وبلاش. ترند للبيرف على فكره من اكبر الباسكولار سيرجنز في العالم، راجل مشهور جدا جدا جدا. عمل ايه بقى ابونا ترند للبيرف؟ ابونا ترند للبيرف قال لي بص بقى ابو ياسر، ده السفر الفيبرا البلد ده المصيبه بتاع الرجل. خلي بالك ارجوك ابو ياسر ده لو باظ تعالجه بسرعه، لان ده بيعمل ريفلكس وبلاد من كل ده يوسع لك البين يبوظك كل البين. فلو لحقت عيان عنده سفر الفيبرا ما تسرحيش انكومبتنس تعالجه از سون از بوسيبل. فمين قصدي ازاي؟ تمام. العيان طبعا بيحصل هنا الفيبرا ده بيبوظ بيعمل ريفلكس وبلاد، الحته دي بتوسع بيسموها ايه؟ سولينج بيسموها خيبين. ها؟ جيبك ذاته بتاع صفي نبائس بيسموه ايه؟ صفي نبائس. اذا السفر الفيبرا البلد باظ حصل ريفلكس وبلاد في الديب على سوبر فيشر بين بدا يوسع الابر بارت من الجليد سفنس بيسموه ايه؟ صفي نبائس. اذا عجلك بصفي نبائس او الكومبا سفر الفيبرا البلد هنعمل ترند للبيرج وبرج. عمليه بحكي لك كامله جدا. اقول لك بالعربي هي بعد هناك تفاصيل، بنشيل الابر بارت من الجليد سفنس بالتريبيوتري ستار. بس خلاص. عمليه بتاخد بالظبط 72 مينتس. لو هي بس هتعمل، تعالى بقول لك بنعمل ايه؟ بص بيجي لي العيان، بص يا حبيبي، بص عمليه عبيطه جدا. عيان جاي لي وعملنا دوبلكس طلع عنده الفالف ده اللي بايظ بس. هيعمل ايه؟ هنشيل الحته دي بالتريبيوتري ستار. فبنعمل ايه؟ بص بقى كده. بص جاي العيان اهو، ادي السفنس اوبننج اهي، هي موجوده 3.5 سنتيمتر بلو اند لاترال تو ذا بيبل تو. باجي فيها بص بص واروح فاتح فتح 5 سم، عمليه هبده جدا. واروح موسع سكين وسابقه ليه؟ بص اهو وسعنا الجنب، بص من ورا لفوق بتلاقي الجيل السفنس جاي كده وداخل هنا كده في الفيمورال جاي. خلاص اهو، وادي التريبيوتريز اللي داخله فيه 3 في الفيمورال. ده المنظر ده دي مشكلة هنا. بقى اعمل ايه؟ اعمل عبارة عن تربيط وقص. مفيش أي فن ولا أرض. بقى اعمل ايه؟ واروح جاي رابط الجليد سابينس فلاش وذ ذا فيمورال بين. اوعى كده. لازم اربطه شحط على الفيمورال بين. واقوم جاي مسلك التريبيوتريز دي، اقوم جاي رابطها وقاطعها. رابطين وقص. واروح شايل 10 15 سم من دي. رابطين وشي. بس. خلص العمل. تعالى طبعا العيال اللي شفناها بس بص اهي. قال الابر بارت من جليد سافنس والتريبيوتريز الثلاثه مربوطين. كده بعض المراجع بتسميها صافي نيكتومي. بص اقولها لك بقى بلخصك في سطر. بص بص من غير رغم. It is an operation in which we remove the upper part of the great saphenous vein with its tributaries. باللغه البلدي بنشيل الحته الفوقانيه من الجريد سافنس بالفينز اللي داخله فيها. اهم معلومه بقى هي في الشفا. دكتور ياسر بص تعودنا ان انا اديكم تكات شفا كاي. بص التكه بقى، بص اهم حاجه في الشفوي، ما العيال كلها هتقول كده. ايه بيميز طالب من الاوائل؟ الكلمه بتاعت ايه؟ ويل جيت ذا جريت سفنس فلاش وذ ذا فيمورال. كلمه فلاش حتى ما تقولش نير. هو بص كلمه فلاش اول ما سمعت بتقولها في الشفوي خلاص، يعني هو ازاي يسمع كلمه فلاش؟ خلي بالك بص يا جماعه قلت لكم انا ايه؟ ها؟ كل امتحان له تكاته، خلي بالك مهم في طلبه الطب بتذاكر فاكرين امتحان تجميل لما قلت لكم ايه؟ ها؟ ذاكر مهما تذاكر تخش حد تغلط في كل سلايد. هم لهم تكات 1 2 3 4. التكات دي جت 1 2 3 بيرن يقول لك الديجري. علمتها لكم وحتى في الامتحان الحمد لله ما كانش حاجه جديده من اللي جت. فاهمين ايه برضه ايه؟ عندنا في الجراحه الامتحان ده مكرر بقاله 20 سنه. يعني علمك التكات محفوظه. فاهمين قصدي؟ يعني مسالك في العمليه دي كل علاج ايه؟ وي ريموفز ابر باتوف ذا جرين سيركت. بتقول كده بس. يقول له بيسيب ازاي يعني؟ هو عايز يسمع كلمه فلاش. تقول يا باشا بنربطه نير ذا فيمور الفين اهو برضه انت ما جيتش كده لو عايز وبعدين نربطه من تحت ونشيل التريبيوتر لان هو بيعبر صح عن العمليه بس رايح راح منقصه 5 درجات واد تاني هو نفس المعلومه بس الواد عارف هاو تو بريزنت عارف ازاي يقولها بطريقه تعجبه يقوم مديله 5 درجات زياده في الاخر هما الاثنين فاهمين عاملين زي بعض بس انت طريقه البريزنت بتاعتك مش حلوه ما راجل ما كلش منه اهو راح مديك 70 من 80 وانت بقى 80 من 80 فاهم قصدي؟ ايه بقى الكلمه اللي بتحب تسمعها بس؟ تقول له ايه؟ بص بص يا بيت بنربط الجريد سفن الاسفل فلاش والزفير مربط. عارف لحظه ما تنسوش ليه؟ اللي حضروا معايا الجنرال ما قالوش قلتها لهم. سيبوا اللي ما حضروش الجنرال كده يقولوا النبي اللي حضروا الجنرال شكلهم نسيوها اصلا. ها بص الجريد سفن الاسفل كده حلو؟ كده لازم تربط نهار. طب تعالى اتفضل يا كبير دكتور غبي ربط هنا كده وقطع فساب حته. ايه اللي يحصل كده؟ ايوه الاجابه هيحصل مصيبه سودة يجي له ضيف دي على طول ليه؟ العضله جنرال قلتها له يا لا عميد بص خلي بالك الاجابه مش كتابه الورق انا كاتب لكم فلاش وزفير ورا البيت واي وسيب عشان اميز العضله تحس ما حضرش بص تاخدك الاجابه والاجابه لوجيك جدا بص انت يا عبيط لو سبت حته كده اهو ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فيها ستاجنيشن زي ما انت قلت هتحصل فيها ايه؟ ثرومبوزس الثرومبوس تمتد الفيمورال فين تقفله يجي له دي دي دي فلازم تربط فلاش وذا فيمورال فين عشان ما تقفلش حته يحصل فيها ستاجنيشن وثرومبوزس بس كده هي دي التكه بتاع العمليه بس خلاص ايه دي التكه؟ نربط ايه؟ الكلمه اسمها ايه يا معلم؟ هي فلاش يعني فيري نير ينفع كل فيري نير؟ لا هي ايه؟ فلاش هو اللفظ ده الناس حافظاه وبيحبوا يسمعوه خلاص انت كسبوا العفو الهلو ما هو انا قلت ايه؟ نربط فيري نير جاست ات ذا جنكشن دي تعبيرات كلها بيحبوها تقول ايه؟ وي لايك ذا جريد سابنس ها؟ فلاش وذا فيمورال فين فلاش وايه وتدوس على الاتش كده ها؟ فيري جماعه بس ونشيل 10 سم من الفين بالتريبيوتر خلصت على كده دكتور حسين بوشناق عارفينه؟ في 6 جرام لو كيلو الكليه بيحب يسال سؤال دايما يقول لك ايه واحنا بنشيل كام؟ الكتب كاتبه 5 ل 10 سم من الفين دكتور حسين بوشناق يقول لك بحب اشيل 15 سم من الفين عشان اخد البرفوريتور اوف ذا ميدل اوف ذا سايد في برفوريتور برفوريتور اوف ذا ميدل اوف سايد يبقى داخل في الجريد سفر اسمه فوق فبيربط تحتيه عشان يشيله معاه فاهمين قصدي؟ يعني معلومه كده بسيطه ماشي حضرات مش عايزين نرجع لكم بما لا يفيد هي الترند للبرج اوبريشن كلمه واحده ونفتح بص بالبطيخ كده فتحه على السفنس اوبريت ونشيل الابر بارت من الجريد سفنس بالتريبيوتري ونربط الرابطه الفوقيه فلاش وسفير مربط خلص كده خلاص مش عايزين نرجع ماشي حضرات طب تعالى بقى نشوف اي بلو اوت تاني بلو اوت اللي هي ايه بص بص بص يا جماعه نعمل ايه؟ وصول اي بيرفوريتور تاني او كوميونيكيتور تاني يبوظ هيعمل فلاكس اوف بلاد وصول فالحته دي تبقى بايريت بيسموها بلو اوت بالاماره قلت لكم بلو اوت زي السفن الابالت فوق يعني بص اذا حصل دايلاتيشن في البيت قصاد السفن الفيمورال بال بيسموها سفن الابالت قدام اي كوميونيكيتور تاني بيسموها بلو اوت طب ايه علاج البلو اوت بص بقى بص تعالى اقول لكم العلاج بدا ازاي وطورناه ازاي اول ما علمنا البلو اوت كنا علمنا حاجه اسمها تريبل ريجيشن اوبريشن بص بمعنى ايه؟ يقول لك ادي بص سوبرفيشال فيب وادي دي فيب وادي كوميونيكيتور حصل ريفلاكس اوف بلاد فالحته دي وسعت بيسموها بلو اوت بنعمل ايه بقى؟ بسيطه جدا قال لك بنيجي هنا بنفتح ستاب ووند كده على البلو اوت فاهمين اوت ازاي؟ ستاب ووند كده قال لك البلو اوت قدامي اقوم جاي رابط فيها اقوم جاي رابط تحتيها اقوم جاي رابط الكوميونيكيتور كده ربطت كام ربطه؟ ترد عليها الكاميرا بدات وام سالت البيوش سموها تريبل ليجيشن اوبريشن منطقيه اسمها ايه؟ تريبل ليجيشن اوبريشن برضه فوق وتحت وربط الكوبري دي وشي حته في النص. تقول لي يا دكتور عدة من عدة انا هناك بره تمام جميل، بس دي عمليه انتقال بتاخد وقت. شوف بقى لو عندك في الرجل كام 20 بول اوت تقعد عدة كام مره. خلي بالك بص ان انا افتح واقعد اسلكها واربط تحت واربط فوق واربط الكوبري واقعد اقص تاخد لها بتاع ربع ساعه ثلث ساعه وارجع البول اوت وارجع عدة. فجم العلماء قال لك يا عمي دي حاجه مزعجه، عشان كده العمليه بتطول. وعشان كده قلت لكم جمله شهيره يقول لك سيرجنز انترستد ان دوينج فاريكوز فينز ديفلوب فاريكوز فينز. اول اولاد الجراحين اللي بيحبوا يعملوا عمليه دوالي بيجي لهم دوالي. ليه؟ عمليات طويله وتفضل تربط وتقطع. فعملنا حاجه جميله اسمها دايركت اتاك. ايه بقى هتعجبكم قوي دفعتكم تحب الحاجات الضاربه دي. دايركت اتاك يعني ايه؟ ولا بنربط ولا بننيل. بص بص يا ولد بتاخد بقى ايه؟ بدل ما تاخد ربع ساعه تاخد ربع ثانيه. حلو، لما اختصر الاوبريتنج تايم على كل ستيب بدل ربع ساعه تبقى ثانيه، خلي بالك ده يفيد العيان يفيد ليا عشان ما تزهقش. فاهمين قوي طيب؟ فجم طوروا التكنيك قال لك ايه؟ مش هي البلوك عامله كده؟ كده؟ قال لك ايه؟ بنروح عاملين ستاب وورد عليها كده، وراح عاملين لها دايركت اتاك وراح عاملين لها ابلشن. عشان كده بيسموها دايركت اتاك او ستاب ابلشن. يعني ايه؟ بص بص بروح فاتح كده الاقي البلو اوت كده، اروح جاي ماسكها بقطر الفورسبس جفت كده بص بص واروح جاي لويها لويها واروح شاردها كده بقطر مزاحها تروح طالعه في ايدي. فاهمين؟ ولا اضبط ولا نايم. فاهمين قصدي ازاي؟ فبنعمل ايه؟ اروح داخل على دايركت اتاك الاقي البلو اوت اروح ماسكها بقطر الفورسبس بص اقوم لويها لويها كده تك واروح شاردها هتروح مزعه كده. فمين قصدي ازاي؟ تمام، بدل ما اقعد اربط ومايل. هتقول لي طب دكتور ياسر في مشكله النزيف، اسمعني بس اتكلم معايا. هتقول طب مشكله جميل، انت اختصرت الوقت بالعرض انت مزعتها. عملت دايركت اتاك دخلت عيان رحت ماسكها ومزحها بايدك كده عملت لها ابلشر. بيسموها دايركت اتاك اوبريت. هتقول لي طب والبنت اتهربت بقى مقطوع من فوق مقطوع من تحت ومقطوع من جوه كل ده هيخر دم. اقول لك كلام عميق يلا ده في ناس هيمورج. عمر الكلام كده ناس هيمورج مخيف. اللي يخوف دايما هو مين؟ بكتيريا. يعني واحد واخد ستاب وورد في الدم واتقطع الجيجولار فين؟ الراجل ما تحسش عمل كده ويقطع. مش مشكله، لكن لو كاروت الكاس ضغط 120 كاس كاروت بيبقى في الساق. ايوه دايما خد ايه؟ الارتيريا هيمورج. مش كده؟ حتى الناس الغلابه واحد اتعور بكبسين بن ومنديل ويسكت يبقى ده فينس. عايز ضرب ارتيريا ولا بن ولا زيت دم لازم يجي بقى في المستشفى ليه؟ الارتيريا هيمورج سيريس. ما ده فينس هيمورج. ايه المشكله؟ بص هو داخل مزاحها لا بتجيب شط نقط دم. اقول الحكيم ايه؟ يا مس هات حته شاشه قوم كابسها كده. فاهمين؟ فانا عامل بعدها واللي بعدها في اخر العمليه بقى انا عملت ايه؟ بص كذا دايركت اتاك كل واحد على حته شاشه حته شاشه. باجي في نهايه العمليه والف رجل العيان بكريم باندج برباط ضاغط يومين ثلاثه بتبقى ثرومبوز وكده. فهمت قوي ده؟ طبعا دي اختصرت وقت جامد. يعني بالعربي ايه؟ بدل ما اقعد اضرب فوق وتحت وجوه بالعربي بفتح ومزعق. هتقول لي ايه؟ حلو اختصرت وقت بس هتخرج ما انت مازع فين؟ فاهمين قصدي؟ اقول لك ايه انا بشتغل على فينس ما اقدرش اعمل ده في ارتيريا سيرفس ما اقدرش نمر. فاهمين؟ بقول له ايه؟ طك شاشه يا باشا روح طك شاشه يا باشا روح طك شاشه. طب الاختصار شوف بقى مثلا بص لو عندي 6 7 بلو اوت في الرجل اضربها 6 7 في ثلث ساعه كانت هتاخد قد ايه؟ كده خدوا 7 8 ساعات طك طك طك طك طك طك طك طك روح حاطط شاشه شاشه شاشه شاشه وقوم جاي رابط رجل العيان. يبقى النهارده حتى بنعمل دايركت اتاك حاجه اسمها ايه؟ دايركت اتاك. هفتح عليها ستامبول واروح ماسكه وعندها افالشن بارتر فورسبس واعمل لها كومبريشن يقف النزيف ومفيش مشاكل خالص. وكده كده في نهايه العمليه بنلف الرجل بالرباط ضاق ماشي حضرتك صلى العصر وكده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.